هذا صدم لحديث الرسول عليه السلام، ويتكلم بلسان عربي مبين، فيقول إذا أقبل ككون في البدائيات. هل إذا كانت الشمس نراها بعيننا، قرص الشمس عم تنزل عم تنزل حتى صار في تماس بين دائرة الشمس السفلى من تحت مع الجبل أو مع البنية، ثم بدأ قرص الشمس يغيب يغيب يغيب يغيب حتى لم نراه. ألا يجوز أن نقول لغة وشرعا وعرفا غربت الشمس؟ فما بالكم تشكون في البدائيات؟ غربت الشمس. كل ما يمكن أن يجعلنا نتوقف أن نشوف والله لسه الضوء النهار شرقا ووسطا وغربا لا يزال كما كان، هذا بيخلينا نشك، لكن الواقع ليس كذلك. والله أكبر، الله أكبر.